بسم الله الرحمن الرحيم. فليست العبرة بالأقوال، وإنما العبرة بالأفعال. قال: إن تصدق الله يصدقك. فقاتل ذلك الرجل فأصيب بسهم دخل من المكان الذي أشار إليه، وخرج من المكان الذي أشار إليه. فصلى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال في صلاته: اللهم إن عبدك فلان جاهد في سبيلك ومات شهيد وأنا شهيد على ذلك. بماذا نالوا الجنان يا معاشر المسلمين؟ بشوقهم إليها وبعملهم لها وبتعلق قلوبهم بما فيها. إنهم أقوام يا معاشر المسلمين طلقوا الدنيا، كانوا يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، لكن كانت قلوبهم مع الله، كانت قلوبهم مع الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المؤمنون عباد الله، كان حديثنا في الخطبة الماضية عن شيء من ذكر أوصاف الجنة ونعيمها، وعن ذكر شيء من نعيم أهلها، ومن هم الذين يدخلونها، ومن هو أول من يدخلها. وحديثنا معكم في هذه الخطبة المباركة عن أقوام اشتاقت قلوبهم إلى الجنان، فشمروا في العبادة والصيام. إن المشتاقين إلى الجنة هجروا لذة النوم والرقاد، وبكوا في الأسحار، وصاموا النهار، وجاهدوا الكفار. إن للمشتاقين إلى الجنة أخبار وأسرار، وغرائب وعجائب. إن الجنة يا معاشر المسلمين قد اشتاقت إلى أقوام قبل أن يشتاقوا إليها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجنة لتشتاق إلى علي وعمار. الجنة تشتاق إلى علي بن أبي طالب قبل أن يشتاق إليها، وتشتاق إلى عمار بن ياسر قبل أن يشتاق إليها. إن من اشتاق إلى الجنة لم يذق لذة النوم، ولم يذق طعم هذه الحياة، إلا إذا كان في طاعة الرب جل جلاله، فهو يتمنى الموت لا لمصائب نزلت به ولا لهموم حلت به، وإنما يتمنى الموت من أجل أن يدخل الجنان، ومن أجل أن يرى رب الأرض والسماء. جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة، وهو في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يشتاقون إلى الجنان فيتمنون الرحيل من هذه الحياة. إن المشتاقين إلى الجنة يا معاشر المسلمين لهم أخبار قد لا تدور في الخيال وقد لا تخطر ببال، إنهم أقوام باعوا أنفسهم لله جل جلاله، باعوا أنفسهم رخيصة من أجل الله جل جلاله، فأنزل الله جل جلاله فيهم قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وأنزل الله جل جلاله فيهم قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية يا معاشر المسلمين نزلت في مصعب بن عمير، كان رجلا ثريا وكان رجلا نظيفا جميلا، فعندما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كفار قريش وأرادوا أن يأخذوا أمواله وما معه، فقال لهم: خذوا ما معي ودعوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن المشتاقين إلى الجنة يا معاشر المسلمين لا يعيشون كعيشتنا ولا ينامون كنومنا، بل هم أقوام ارتفعت همتهم وعلت مقامتهم إلى رب الأرض والسماء. فإليكم شيئا من أخبارهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ مني هذا؟ فبسط القوم أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه؟ فقال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن اشتاق إلى الجنان، أخذ هذا السيف ففلق به هام المشركين وقاتل بهذا السيف حتى قتل. إنها الرغبة فيما عند الله، إنه الشوق إلى الجنان، إنه الشوق إلى الدرجات العالية مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا يا معاشر المسلمين، من المشتاقين إلى الجنة ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة ماذا تريد يا ربيعة من هذه الحياة؟ إنه لو طلب أرضا لأعطاه، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا كبيرة في حضرموت. إنه لو طلب مالا لأعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الغنائم من الغزوات، وكانت تأتيه الصدقات من البلدان وغيرها. قال: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنان. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: لا يا رسول الله، لا أريد إلا مرافقتك في الجنان. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. أكثر من السجود لله تعالى في خلواتك وجلواتك، في سفرك وفي حضرك، في ليلك وفي نهارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ثوبان وأبي الدرداء عند الإمام مسلم وغيره، وهو عند النسائي من حديث أبي أمامة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إنه يصلي لله ركعتين، يصلي لله ركعتين خفيفتين، فيسجد فيهما أربع سجدات، فيرفعه رب العزة والجلال أربع درجات في الجنان. ولكن ليست بسهلة إلا على من سهلها الله عليهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عندما يكشف الله الغطاء يوم القيامة، لم ير الناس أعظم ثوابا وأجرا من ذكر الله. قال: فيقول أناس: ما كان أسهله وما كان أيسره علينا، ولكن التوفيق بيد الله. وهكذا يا معاشر المسلمين، من المشتاقين إلى الجنة جليبيب الذي كان أسود البشرة وكان دميم الخلقة، كان الناس لا يلتفتون إليه ولا يسمعون لكلامه. جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجليبيب: ألا تتزوج يا جليبيب؟ قال: يا رسول الله، تجدني عند الناس كاسدا، تجدني عند الناس كاسدا، أي لا أحد من النساء توافق على الزواج بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت عند الله لست بكاسد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رجل من الأنصار، فقال لرب البيت: إني أريد أن أخطب ابنتكم. ففرح الرجل يظن أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم: إنها ليست لي ولكن لجليبيب. فلم توافق أم البنت، لم توافق للزواج لابنتها من جليبيب، فنادت البنت من الغرفة الأخرى: يا أمه، أتردين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد وافقت على الزواج من جليبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صب علي المال صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال ثابت البناني رحمه الله تعالى: فلم يكن أحد في المدينة أغنى من هذه المرأة وأكثر مالا من هذه المرأة، ولم تكن أحد من النساء أنفق للأموال في سبيل الله أكثر من هذه المرأة. إنها لما وافقت على ذلك الرجل الصالح الذي اشتاق إلى الجنان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإحدى الغزوات، فلما رجعوا من تلك الغزوة قال علي الصلاة والسلام: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون أحدا؟ كررها المرة الثانية، قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون أحدا؟ كررها المرة الثالثة، قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أفقد أخي جليبيب. أين جليبيب؟ اطلبوه في القتلى. فطلبوه في القتلى فوجدوه قد قتل سبعة، قد قتل سبعة من المشركين والكفار وقتلوه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بساعديه الشريفتين ووضعه وضمه إلى حضنه عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم يا رب، هذا جليبيب هو مني وأنا منه. اللهم يا رب، هذا جليبيب قتل سبعة من أعدائك وقتلوه. فحفر له النبي صلى الله عليه وسلم قبرا ثم وضعه في ذلك القبر. ليست العبرة بالمناظر، ليست العبرة يا معاشر المسلمين بالمناصب، ليست العبرة يا معاشر المسلمين بكثرة الأموال، لا، وإنما العبرة بتعلق القلوب بعلام الغيوب. إن المشتاقين إلى الجنة يا معاشر المسلمين باعوا ما معهم رخيصا من أجل الله جل جلاله. هذا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه يبيع بستانه وحديقته من أجل أن ينال شجرة في الجنة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري معه شجرة وأنا لا أقيم حائطي إلا بذهابها. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطني هذه الشجرة بشجرة في الجنة. إن شجر الجنة يا معاشر المسلمين الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. قال: اعطني هذه الشجرة بشجرة في الجنة. فأبى. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أرأيت إن اشتريت هذه الشجرة وأعطيتها لذلك الرجل أتكون لي شجرة في الجنة؟ قال النبي صلى الله الله عليه وسلم نعم. فقال أبو الدحداح لذلك الرجل: أتعرف بستاني وحديقتي؟ قال: نعم. ومن الذي لا يعرف ذلك؟ قال: بعني هذه الشجرة، بعني هذه الشجرة ببستاني وحائطي وحديقتي. فوافق ذلك الرجل. إن هذا الرجل لم يوفق للخير، لم يوفق لشجرة في الجنة، فوفق الله لها أبا الدحداح رضي الله تعالى عنه. فجاء أبو الدحداح إلى بستانه، وكانت زوجته في البستان، فقال: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان، فإني قد بعته بشجرة في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة. المشتاقون إلى الجنة ليس في قلوبهم أحقاد، المشتاقون إلى الجنة ليس في قلوبهم حسد، لأنهم يرون هذه الدنيا فانية لا تستحق منهم أن يفنوها فيها، بل هم يسخروها لتلك الجنان العالية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها الله لمن يقاتل الكفار لإعلاء كلمة الله، لا يريد مالا ولا يريد منصبا وجاها، بل هو يريد ما عند الله. قال: ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذا رجل من الأعراب اشتاقت نفسه إلى الجنان، جاء من حديث شداد بن الهاد عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى غزواته، فأعطى رجلا من الأعراب سهمه من الغنيمة، فقال: هذا الرجل يا رسول الله، ما على هذا بايعتك، ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا، وأشار إلى مكان في حلقه، قال: ويخرج منها هنا، وأشار إلى مكان في قفاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إن كنت صادقا مع الله فليست العبرة بالأقوال، وإنما العبرة بالأفعال. قال: إن تصدق الله يصدقك. فقاتل ذلك الرجل، فأصيب بسهم دخل من المكان الذي أشار إليه، وخرج من المكان الذي أشار إليه. فصلى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال في صلاته: اللهم إن عبدك فلان جاهد في سبيلك ومات شهيد وأنا شهيد على ذلك. بماذا نالوا الجنان يا معاشر المسلمين؟ بشوقهم إليها وبعملهم لها وبتعلق قلوب بما فيها. إنهم أقوام يا معاشر المسلمين طلقوا الدنيا، كانوا يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، لكن كانت قلوبهم مع الله، كانت قلوبهم مع الله. هذا عبد الرحمن بن عوف كان صائما في ذات يوم، فقرب إليه طعام الإفطار، فلما رأى طعام الإفطار قال: مات أخي مصعب بن عمير وكان أفضل مني. وهذا من تواضعه، وإلا فعبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، وهو أفضل من مصعب بن عمير. قال: مات أخي مصعب ولم يجد شيئا يكفن به إلا نمرة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ونحن فتح لنا من الدنيا ما فتح. أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا في هذه الدنيا. ثم بكى بكاء شديدا وترك الطعام ولم يأكل شيئا. أين أعمالنا يا معاشر المسلمين؟ أين شوقنا إلى الجنان؟ هل نحن مثل هؤلاء الذين شمروا في الليل وفي النهار شوقا إلى الجنان وشوقا لما أعطاه الله للصالحين فيها؟ إذا كان موضع عصافي الجنة خير من الدنيا بما فيها، فلماذا يتنافس الناس على الدنيا؟ لماذا يتباغضون من أجلها؟ لماذا يتحاجرون من أجلها؟ لماذا يتقاتل الناس من أجل الدنيا وحطامها وملذاتها؟ أليست فانية؟ أليست ذاهبة وراحلة؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من المشتاقين إلى الجنان عمرو بن الحمام الذي باع الدنيا رخيصة من أجل الجنان. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ يا رسول الله. قال: وما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. فأخرج تمرات كن في يده، ثم قال: إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. فألقى التمرات من يده، ثم دخل في المعركة وقاتل في سبيل الله حتى قتل. قال: إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. قوم اشتاقوا إلى الجنان، قوم اشتاقوا إلى رؤية الرحمن جل جلاله. وهكذا يا معاشر المسلمين، من الذين اشتاقوا إلى الجنان عمرو بن الجموح، وكان رجلا أعرج. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، هل سأمشي برجلي هذه عرجاء في الجنة؟ قال: لا، بل تمشي بها صحيحة وأنت في الجنة. فانظروا يا معاشر المسلمين إلى هذه الهمة العالية في نيل الجنان. لا ينال الجنة يا معاشر المسلمين من كان همه الدنيا ومن تعلق قلبه بهذه الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وزيد بن ثابت: من كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أصبح الهم الكثير من الناس الناس الآن يهمون بطونهم ماذا يأكلون وماذا يشربون. أصبح هم الكثير من الناس اليوم في غلاء الأسعار وفي رخصها، أصبح هم الكثير من المسلمين اليوم في التنافس في هذه الدنيا وحطامها، قل أن تجد من ينافس في الجنان. هذا جعفر بن أبي طالب كان في غزوة مؤتة في السنة 9 من الهجرة النبوية، قاتل وأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فكان يحتضن الراية. قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت جعفر بن أبي طالب له جناحان يطير في الجنة حيث شاء، يطير في الجنة حيث شاء. يا معاشر المسلمين، الجنة تحتاج منا إلى عمل، تحتاج منا إلى جد واجتهاد في طاعة الله جل جلاله، تحتاج منا إلى بعد عن المعاصي والسيئات، تحتاج منا يا معاشر المسلمين إلى صفاء القلوب، إلى صفاء القلوب من الأحقاد ومن الحسد ومن القيل والقال وغيرها. إن المشتاقين إلى الجنة يا معاشر المسلمين لهم أخبار وأسرار ولهم عجائب وغرائب. هذا قتادة بن ملحان عندما طعن في سبيل الله قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، إني لأرى الجنة من دون أحد، إني لأرى الجنة من دون أحد. فيا معاشر المسلمين، هل اشتاقت قلوبنا إلى الجنان؟ هل اشتاقت قلوبنا إلى ما في الجنة من النعيم الذي قال عنه رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة ومرافقة نبيك في الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام والدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم واجعلهم للناس عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وأطعم جائعهم، اللهم واشف مريضهم، اللهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.